كام بقى؟ ها؟ من أهم؟ طيب مسك شريك الباري. شريك الباري معلوم أصل الضروري العدمي. ضروري العدمي بإمكان وأي إمكان طبعا بالمعنى هترجعي تاني خلاص عمي يا جماعة معلش الموضوع مش مفهوم قوي يعني معلش يا دكتور أنت حاسس هو كويس عدم ضروري يبقى وجوده ضروري شريك الباري عدم ملوش دعوة بالوجود عدم شريك الباري ممكن ولا مستحيل لو كان مستحيل هيبقى واجب يبقى ضروري الوجودي يبقى عدم شريك الباري اللي انا واحد بتكلم معه مشرك بيعبد شريك للباري بيعبدوا ايه لانه موجود ما نعبدهم الا يقربون الى الله زلفى يعني موجوده عدم شريك الباري ممكن ولا مستحيل لو كان عدمه ممكن طب انت تعبده ليه؟ هيقول لك ايه؟ عدمه ليس ممكنا. تعبده ليه؟ اذا عدمه ممكن كما ان وجوده ممكن. اتكلم عن شريك الباري عدمه ممكن اصلا. طيب ممكن عدمه دلوقتي متحقق ولا مش متحقق؟ لا مش متحقق. دائم؟ لا مش دائم. هيبقى ضروري. يبقى ضروري العدم. شريك الباري ضروري العدم. وأي إمكان أنا اتحدثت عن شريك الباري عدمه ممكن. لأنه بعض شريك الباري. يقول لي موجود. أقول له دلوقتي عدمه ممكن. بالفعل عدمه دائم عدمه ضروري فإذا الوجود في جانب الإجابة في جانب الوجود الامتناع في جانب العدم الله واجب الوجود بالضرورة ويبقى دائم ويبقى بالفعل فعلية النسبة وأيضا بالإمكان طيب عدم شريك الباري ممكن بالإمكان بالمعنى الأعم واضح كده وهو دائم بالفعل دائم بالفعل معدوم ودائم العدم وضروري العدم هذا بالإمكان بالمعنى الأعم طيب لما خدنا بقى الإمكان بالمعنى الأخر الوجود ليس ضروريا وعدمه ليس ضروريا لو قلت إن الله تعالى خدي بالك الله في العالم تاني ضروري الوجود خدي بالك ممكن بالإمكان بالمعنى الآخر ممكن يقبل العدم ممكن يقبل عدم ولا طب شريك الباري معدوم بالإمكان بالمعنى الآخر ممكن يقبل وجود معلش يا دكتور الحته دي تقيله صعبه شويه ما انا بس خليني ما تسعيش فيا هنا ان كان بالمعنى الاخر وان كان بالمعنى الاعم ان كان بالمعنى الاخر سلب الضروره عن الطرفين ان كان بالمعنى الاعم سلب الضروره عن احد الطرفين قولي كده يا اسماء الامكان بالمعنى الاعم سلب الضروره عن احد الطرفين والامكان بالمعنى الاخر سلب الضروره عن الطرفين مين تاني يقول انا قول الامكان بالمعنى العام سلب الضروره عن احد الطرفين الطرف الثاني مسكوت عنه والامكان بالمعنى الاخص سلب الضروره عن الطرفين يعني وجوده ليس ضروريا وعدمه ليس ضروريا خليني اتكلم ويبقى واضح عندي انا اي امكان بياخد بيه المتكلم واي امكان بياخد بيه الفيلسوف الفيلسوف في الغالب بيتكلم خدي بالك بقى ما بيتكلم عن عالم الممكنات يبقى عالم الماهيات الموجودات يا اما بالقوه يا اما بالفعل شريك الباري اللي هو المعدوم ده لا بالقوة ولا بالفعل حيوجد خلاص، إنما واجب الوجود عز وجل هو موجود، أو ده اللي بيشاركنا إحنا بقى، الله موجود والعالم موجود، الله موجود ولا لا؟ والعالم موجود، بس الله واجب والعالم ممكن. الله فوق الماهية عند الفلاسفة، لكن الممكن هو عالم الماهيات ويبقى مركب مما بيه الاشراك ومما بيه الشرق والتعايش من الجنس والفصل. الله عز وجل فوق الماهية، يبقى ما نتكلمش عن ربنا بقى، أنا هستدل على إنه موجود فقط، كونه يبقى واجب بقى وكذا خليني بالتفصيل. الله موجود والعالم موجود، العالم هو عالم الماهيات الممكنات أو عالم الممكنات من الماهيات، وهي دي اللي هقول لك إنسان شجر ملك جن وكده، كل دي أنا بعرفها وهي ممكنات وهي حادثات، والمتكلم بيتكلم هنا عن الإمكان بالمعنى الآخر، ملوش دعوة بالإمكان بالمعنى العام. هتقولي لي الملائكة موجودة، هل وجودها ضروري؟ لا، مشكوكة بعدم أجسام. طب الجن أجسام، طب عند الفلاسفة المجردات العقول والنفوس السماوية وهي الملائكة، هي مشيوة الله عز وجل، ممكنة وجودها مش ضروري وعدمها مش ضرورية، بس هي غير مسبوقة بعدم لأنها صادرة عن واجب الوجود، فهي خذي بالك حادثة بالذات، وإن كانت قديمة بالزمان غير مسبوقة بعدم. أدي المشكلة مع محي الطافي بقى، واحترفي كده وانت بتتكلمي لحسن، هيقول اه بنات عبد العزيز وسقطهم، احترفي من الكلام ده كده وشوفي هو عايز ايه وتجاوب زي ما هو عايز. يبقى أنا عندي عالم الممكنات، الإمكان محو إلى السبب، السبب هو الواجب، وإلى لدار الأمر أو يتفسر. الحادث عند المتكلم محتاج إلى المحدث، المحدث هو القديم، والحادث موجود بعد عدم محتاج إلى المحدث سبحانه وتعالى كمتكلم. يبقى إذن المتكلم في استدلالاته الإمكان بأي معنى، إن كان بالمعنى العام ولا بالمعنى الآخر. عند المتكلم الإمكان بالمعنى الأخص، وجوده مش ضروري وعدمه ليس ضروري. لو كان وجوده ضروريا لكان قديما، ولو كان عدمه ضروريا لما وجد على الإطلاق. واضحة كده؟ ثانية دكتور، خليها بقى منيك في التوحيد تاني، انا اديتك في الارضية شوية بقى. الامكان بالمعنى الاخر، نتكلم بقى في المنطق هنا دلوقتي، ممكن دلالة متافقية لفظ الامكان، اما ان تريد به الامكان الامكان خد بالك بالمعنى الاعم، معنى الأهم سلب الدوام حسر فج، وممكن تريد به إمكان بالمعنى الأخص، يبقى سلب الدوام عن طرفين. إذا ذكرت أنت الإمكان بالمعنى الأهم، زي ما نجيب لك حاجة وقد تكون بسيطة يبقى مش مركبة من أجزاء، أو قد تكون مركبة من أجزاء. دلالة خد بالك الإمكان بالمعنى العام، الحيوان أعم من الإنسان والإنسان أخص من الحيوان، يعني كلما كان إنسان كان إيه؟ حيوان، وليس كلما كان حيوان قد يكون فرسا، قد يكون جمل فرس غزال، يعني خلاص خد بالك ثبوت الإنسان. يا بنتي اسكتي اخلاص، انت مش عارفه ابوك انا حطيت البابوك واقول له ادي بنتك حاضر خلف الزفت تجيب لاهلها النعيم. انا بيضيع مني يا ابو سيد، انا بقول لها قد يكون يا دكتور، والله بقول لها قد يكون، ما تقوليش حاضر، ما تقوليش حاجه، ما تقوليش حاضر. بص ثبوت الإنسان يستلزم ثبوت الحيوان. هل ثبوت الحيوان يستلزم ثبوت الإنسان؟ لا. لا. قد يكون فرد كما الغذاء. إذا كان عندي إمكان بالمعنى الأعم، هل يستلزم الإمكان بالمعنى الأخص والله؟ لكن الإمكان بالمعنى الأخص، لأن العام لا يدل على الخاص. يعني هل حيوان يثبت إنسان؟ حيوان فقط يثبت إنسان؟ قد يثبت قد لا يثبت. لكن إنسان هيثبت حيوان، فالإنسان ملزوم والحيوان لازم. ثبوت الأعم لا يستلزم إيه؟ ثبوت الأخص. إنما ثبوت الأخص يستلزم إيه؟ ثبوت الأعم. أنا عايز قاعدة التلازم. إرغي إرغي إرغي إرغي مع نفسك. طيب أنت خدت الإمكان بأي معنى؟ إن كان بالمعنى الأعم لا يستلزم الإمكان بالمعنى الأخص. واضحة ولا لسه؟ لكن الإمكان بالمعنى الأخص يستلزم الإمكان بالمعنى العام. إمكان بالمعنى الأخص زي إنسان، إنسان حيوان، يستلزم الإنسان والحيوان. طب الإمكان بالمعنى العام، هل حيوان يستلزم ثبوت إنسان؟ أقول له لا. نفي الحيوان معلش ده وضع تاني. فهنا الإمكان اللي أنت خديه ده وكركب فيه، ماذا تريد بالإمكان؟ هل الإمكان بالمعنى الأعم ولا الإمكان بالمعنى الأخص؟ الإمكان بالمعنى الأعم لا يستلزم الإمكان بالإيه؟ بالمعنى الأخص. لكن الإمكان بالمعنى الأخص يستلزم الإمكان بالإيه؟ أعطيني بقى ده يضح كده، خدي بالي الموجهين هيجوا وقت تاني ونعمل. نعم. وكذلك لو فرض لفظ وضع ولفظ وضع وضع وضع لفظ وضع بوضعين احدهما لمعنى والاخر للازم هذا المعنى للازم هذا المعنى. طيب انت دلوقتي انا عرفنا بقى العلاقه بين الامكان الخاص والامكان العام. كلما وجد الامكان الخاص وجد الايه؟ وجد الامكان العام. وليس كلما وجد الامكان العام وجد الامكان الخاص. طب يجيب اللازم بقى، خد بالك ما هو هنا فيه إمكان خاص يبقى دلالة مسابقية هتدل على الإمكان وهو جزء المعنى. طيب نجيب خارج لفظ وضع بمعنى ولفظ ونفس اللفظ لو مشابك لفظ ده وضع لمعنى لازم، اللازم خارج، اللازم إيه؟ خارج من جزء. وكذلك إذا وضع وكذلك لو فرض لفظ وضع بوضعين أحدهما لمعنى والآخر للازم هذا المعنى. فلفظ الشمس التي وضعت للكوكب النهار المعروف ووضعت وضعا ثانيا للضوء المنبعث عن ذلك الكوكب. بس أعطيك لفظ الشمس، الشمس ابنك اللي عنده 3 سنين شمس طالعة يا أمي، الشمس يعمل ايه؟ بيقصد بيه معه انت بتصدي بالشمس الجرم نفسه، الجرم نفسه هو بياخد الضوء، لان ما دام في شمس يبقى في ضوء وفي حرارة لازمة. بقى انت الشمس موجودة، ماذا تقصدين بهذا الله الشمس وجود الشمس؟ قصدت بيها الجرم نفسه؟ يعني البنت دي قدامها جسمها وهي البيضة فيكم كلكم، أنا أقصد جسمها ولا أقول لك أسماء البيضاء؟ أنت قصدت بأسماء هنا إيه؟ جرم أسماء، جسم أسماء، ولا بياض أسماء؟ البياض لازم. طب أنت قصدت لفظ الشمس اللي أنت جبته، هل قصدت بيه جسم الشمس ولا ضوء الشمس وحرارة الشمس؟ أنت قصدت إيه؟ قصدت الجرم نفسه أو قصدت لازم الجرم اللي هو ايه؟ الضوء زي القمر. يما القمر على الباب نور انا ديله، يما ارد الباب ولا انا ديله. اوبا ده جابت لي معاني طبقية ومعاني كده. يما القمر، هل معقولة جرم القمر نزل وبقى كده، ولا لازم القمر اللي هو بقى ايه النور وجعل الشمس ضياء والقمر نورها جاي؟ يما قمر جاي، يما القمر على الباب. اتصف شغنا دي هو القمر جاي ده راجل بياكل وبيشرب وشوق اهو، لكن عملته زي القمر او هي فجأة عرفت بقى الشمس بنفسها ولا دوب الشب وحرارة الشمس. ما بتقروش بلاغة يا بنات، ما بتقروش بلاغة، ما بتقروش بلاغة. بصي بيقولوا ان فتح السرور ودخلوا المرأة في البرلمان، طبعا في قرارات ان ناخد الاصوات على هذه القرارات، كل واحد منكم يصوت. ان سمعت له ايه لازم المرأة الصوت يعني الصوات. الرجل هيقول له ودي اهو ده لازم الخارج. فهنا دلوقتي تأخرت بقى، جرم الشمس او ضوء الشمس، اللفظ هنا يحتمل هذا ويحتمل ذاك، يحتمل الدلالة المطابقية ويحتمل الدلالة الالتزامية. لما يكون بالإمكان بالمعنى الآخر يحتمل الدلالة المطابقية أو الدلالة التضمنية، دخل الإمكان بالمعنى الأعم في الإمكان بالمعنى الآخر. أنت قصدت أي دلالة بقى؟ دلالة مطابقية في الإمكان بالمعنى الأعم والإمكان بالمعنى الآخر. إذا كان بالإمكان بالمعنى الآخر هيبقى إيه؟ مطابقية. إذا كان بالجزء جزء يبقى تضمنية، داخل مش كده؟ تضمنية هي مطابقية ولا تضمنية؟ طب هنا بقى هل هي مطابقية اللي هي جرم الشمسي ولا التزامية؟ فتتداخل الدلالات بعضها في بعض. بدأ يتضح ولا لسه؟ لازم تذكري فيه ولا مش هينفع؟ حاضر يا دكتور. اسمك ايه؟ اسراء. اسراء بتحضر الحياة كل مرة، اسراء بتقعد هنا كل مرة. اسمي اسراء. مريضتي ايه؟ اسماء يا دكتور. اسماء. انت اسماء وهي اسراء. اسماء. وانا امينه يا دكتور. طب عايزين معراج كمان. معراج؟ اعتبرني معراج. انت متجوزه؟ لا مخطوبه بس داخله على البنت الاولانيه سميها معراج. حاضر يا دكتور. ايوه كده اسراء ام معراج. والولد اسميه ايه يا دكتور؟ عتريس. مخيمر. يعني عبد الله، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد العزيز، عبد السواد، كل العبودية لله يعني. أو محمد بعد كده يعني. ما شاء محمد ده كمان أرقى. إذا كانت بنت ممكن تسمي خديجة كمان. طب ولا أساسا هتتجوز محمد؟ تسمي معراج. سواء ولد ولا بنت. ممكن تسمي بنت صفا وتسمي الولد إيه؟ مروة. الأولى أن يطلق لفظ الإمكان ويراد به الإمكان الخاص، وحينئذ يكون دالا بالمطابقة على سلب الضرورة عن الطرفين وبالتضمن. بالإمكان الخاص يبقى سلب الضرورة عن إيه؟ الطرفين. عن الطرفين يبقى بالمطابقة. طب سلب الضرورة عن أحد الطرفين العام. العام. فلفظ الإمكان بقى أنت عملته إيه؟ أنت تقرد به الإمكان بالمعنى الآخر يبقى مطابقية سلب الضرورة عن طرفين. إذا كنت تقصد به جزء أحد المعنيين الإمكان بالمعنى الأعم يبقى تتداخل الدلالات بعضها في بعض. واضحة ولا لسه؟ واضحة. الشيخ شمس موضحة هنا كويسة، هتبقى في الشمسية إن شاء الله سهلة. نعم. يكون دالا بالمطابقة على سلب الضرورة عن الطرفين اللي هو بالإمكان بالمعنى الايه؟ الأخص. طب وعن احد الطرفين الاعم يبقى ايه؟ تضمنيه. تضمنيه ولا مش تضمنيه؟ تضمنيه. فهنا الامكان بالمعنى الاخر هيبقى مطابقيه، الامكان بالمعنى الاعم هتبقى ايه؟ تضمنيه، لان التضمن داخل في احد الجزئين. طيب يبقى مطابقيه بالامكان بالمعنى الاخر، تضمنيه الامكان ايه؟ بالمعنى العام. نعم. فلو تتداخل الدلالات بعضها بعض، ولذلك انا اقول لك حددوا الفاظكم. Define your terms. عايزه ايه؟ مطابقيه ولا تضمنيه؟ ان اردت بها مطابقيه تحتمل الدلاله التضمنيه الامكان بالمعنى العام. والجزميه كذلك، انت اردت بها الشمس جرمها نفسه ولا لازم الجرمي اللي هو الضوء والحراره؟ اذا كان هو الجرم نفسه هتعتبر ايه؟ مطابقيه. الثانيه بقى الحراره او الضوء هيبقى ايه؟ التزاميه. هتبقى ايه؟ يعني لما تيجي كده البنت دي جميله قدامي قوي، يدخل علينا الان قمر. لكن ده قمر تاني جاية، واحدة تانية تقول انت شايف السرعة العديد ده منورة الأوضة دي والأوضة دي وجاية يعني. يلا. فلو اقتصرنا في تعريف دلالة المطابقة عن على قولنا ما تيجي مثلا البنت دي أصلها حظ وكويسة جدا جدا جدا جدا جدا، يدخل علينا الآن علم كله، يعني عارفة المطابقية والتضمنية والالتزامية، عارفة الكلية والجزئية وعارفة كل العلم ماشي، هو واضح بنفسه موضح لغيره، دنيا ضلمة أروح فتح النور، النور واضح ولا مش واضح؟ واضح. واضح بنفسه موضح لغيره، فالعلم بنفسه زي النور، النور بين بذاته ومبين لغيره، زي برضه أقول العلم كالوجود، الوجود عدم، الوجود كالنور، أقول لك أصل النور واضح بنفسه موضح لغيره، والوجود واضح بنفسه، أنت مبين للبنت دي، أنت هي وهي غيرك، لا هي بيضة راحت منورة جسمك الأسمر أنت، لأن أوضح منك مثلا كده، أنا بجيب أمثلة بس كده أرجو ما فيش داعي، لا يا دكتور لا مش داعي للزعل، عشان نبين إيه الحقيقة وإيه المجاز، حقيقة مطابقية تضمنية زي لفظ الإمكان بالمعنى الأعم داخل في الإمكان العام خاص، إذا ذكر الإمكان بالمعنى الأخص استلزم الإمكان بالمعنى الأعم، لكن ممكن يكون على طول بسيطا خلينا نتكلم فيها يستلزم ولا ما يستلزمش ده بعدين. أيوة. فلو اقتصرنا في تعريف دلالة المطابقة على قولنا هي دلالة اللفظ على تمام المعنى دون ذكر قيد توسط الوضع صدق على دلالة لفظ الإمكان، حين يراد به الإمكان الخاص على سلب الضرورة عن أحد الطرفين إن أنها دلالة مطابقة، لأن لفظ وضع بس يا دكتور هو هنا دلوقتي بيقول حين يراد به الإمكان الخاص على سلب الضرورة عن أحد الطرفين، طبعا عن أحد الطرفين يبقى في العام، هو بقى بيقول الإمكان لكن الخاص، لكن ممكن تحتمل هنا إمكان خاص، أنت عرفت بي إيه حددته، لأن ممكن اللفظ يحتمل هذا أو يحتمل ذلك، حدد أنت، أنت عرفت بي الإمكان بالمعنى الأخر، أخر يبقى سلب الضرورة عن طرفين، إذا عرفت بي أحد الطرفين هيبقى بالمعنى العام، أنت إيه مقصدك حددت، ولذلك حدد أنا أريد هنا الإمكان بالمعنى الأخر أي سلب الضرورة عن الطرفين، أو أريد بالإمكان بالمعنى الأعم، وحبين إحنا التلازم بين الطرفين إزاي هيجي، هل ممكن يجي إمكان خاص وما يمكنش إن كان عام ممكن في حالات معينة حنبينها، بس خلونا لسه مرحلة جاية بس ما تشتتوش الوقت. حين يراد به الإمكان الخاص على سلب الضرورة عن أحد الطرفين أنها دلالة مطابقة، لأن لفظ ممكن دلالة مطابقة أنت أردت به أحد الطرفين هيبقى الإمكان إيه؟ بالمعنى العام؟ إنما عن الطرفين بالأخص بالمعنى الأخص، فتداخل دلالات بعضها في بعض. عايز تكرار يا ست إسراء؟ إسراء خليني أوصل إلى المعراج الثابت الإسراء بصورة في القرآن. المعراج ده ثابت بالسنة أو ثابت بحاجة ثانية؟ هل في معراج بدون إسراء؟ لا لا. طب هي إزاي؟ في ناس بتثبت الإسراء ده بالمقدس ويثبت بالتالي المعراج بعد أن وصل إلى بيت المقدس ورفع إلى السماوات العلى. يعني أنت إسراء عايزين اللازم بتاعك المعراج حضرتك. لأن لفظ وضع بالوضع الثاني لهذا المعنى فيكون تعريفها غير مانع لتمام لدخول دلالة التضمن فيه. تتداخل الدلالات وبعضها في بعض فلا يكون التعريف مانعا، هيدخل ايه الدلالة المطابقية في الدلالة التضمنية، هيدخل ايه الدلالة المطابقية في الدلالة التضمنية. نعم. لكن من حيث وضع اللفظ له انت هنيجي ونجيب أمثلة حددي لي انت عايز الإمكان بالمعنى الأعم ولا الإمكان بالمعنى الأخر. الإمكان بالمعنى الأخر هيتضمن الإمكان بالمعنى الأعم وهو سلب الضرورة عن الطرفين، لكن الإمكان بالمعنى الأعم لا يستلزم الإمكان بالمعنى الأخر لأن الأعم لا يستلزم الأخر. حيوان يستلزم إنسان؟ لا لا. لكن إنسان يستلزم حيوان. يعني أنت إنسان أنت حيوان. أي أنا البنك بتخاني معي أنا مش حيوان يا دكتورة، قلت لها فهم المصطلح لازم تبقى حيوان. طب إيه رأيك أنا هجوزك ملك والملك لا ذكر ولا أنثى، تقول هخالف منه إزاي؟ لا لازم تبقى حيوان. لكن تبقى ملك في الجنة إن شاء الله يا رب، حور عين كأمثال حاجات غير الدنيا. إن لك إلا تجوع فيها ولا تعرف، يعني الدنيا فيها اللهم أمين يا دكتور إن شاء الله. العري والجوع والعطش والقتل هي بقى الجنة في حياته بعدنا بعضا كده؟ لا طبعا. خرجت تلك الدلالة عن التعريف وكان مانعا، إذ في هذه الحالة دلالة لفظ الإمكان على سلب الضرورة عن أحد الطرفين هي تضمن لا محالة. لا محالة، هيبقى تضمن يعني تحتوي الجزئين، إنما مطابقة لك هتبقى بالمعنى الأعم يبقى جزء واحد من الجزئين. الثانية، لو أطلقنا لفظ الإمكان وأردنا به الإمكان العام كان دالا على سلب الضرورة عن أحد الطرفين بالمطابقة. بالمطابقة الشمس ويصدق إذا أردت به الجر هيبقى دلالة مطابقية، إذا أردت به الضوء أو الحرارة هتبقى دلالة إيه؟ التزامية. دلالة إيه؟ التزامية. ويصدق عليه أنه دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي هو تعريف لفظ الدلالة التضمنية عنه عند حذف القيد، لأن لفظ الإمكان قد وضع لسلب الضرورة عن الطرفين بوضع آخر. بوضع آخر اللي هو إيه؟ مش هتوجد الدلالة التزامية اللي إذا وجدت المطابقية. هل وجد الحرارة ولا الضوء إلى داخل في شمس؟ يبقى ما دام في دلالة التزامية هيبقى في دلالة مطابقية أيضا. لكن في دلالة مطابقية وفي دلالة التزامية. البنت دي دلوقتي بيضة وديها اسكندرية ودي هتبقى سودة، يبقى لكن هي إذا وجدت الجسم وجدت الصفة دي أو الصفة غيرها ممكن يجي الحرارة، لكن لما الاقي الحرارة حرارة الشمس أو ضوء الشمس هيبقى المطابقية موجودة. وليس كلما وجدت المسابقية وجدت الالتزامية أو التضمنية. يلا لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليه تكون إفادته لسلب الضرورة عن إحداهما تضمنا، فلا يكون تعريف الدلالة التضمنية مانعا. أما لو ذكرنا قيد توسط الوضع لتمام المعنى، هتعرفها دي دلالة مطابقية أو دلالة التزامية، ويبقى الإمكان بالمعنى الآخر أو الإمكان بالمعنى الأعم. نعم. في تعريف الدلالة التضمنية خرجت تلك الدلالة عن أن تكون دلالة اللفظ على جزء المعنى، إذ هي حين يقصد بلفظ الإمكان العام دلالة مطابقة قطعا. هذا مثال ذكره الشارح القطب، وإليكم مثالا آخر أوضح من هذا المثال. المثال ده بتاع الشيخ شمسة. لو فرضنا أن لفظ البيت وضع للبناء الكامل العمارة مثلا بوضع آخر للسكن الخاص من ذلك البناء، فإذا أطلقنا لفظ البيت وأردنا به كل البناء كان دلا على المبنى كله بالمطابقة وعلى المسكن الخاص بالتضمن، ويصدق على الأخير أنها دلالة مطابقة، إذ قد وضع لفظ البيت له. ولكن إذا قيدنا الدلالة بتوسط الوضع لتمام المعنى خرجت دلالته على الممكن عن دلالة المطابقة، وكانت دلالة التضمن لا محالة. وأيضا لو أطلقنا لفظ البيت وأردنا الممكن الخاص كان دلا عليه بالمطابقة، ويصدق على تلك الدلالة أنها دلالة تضمن، لأن لفظ البيت وضع بوضع آخر لجميع المبنى والمسكن الخاص جزءا منه. ولكن إذا قيدنا دلالة المطابقة بتوسط الوضع لتمام المعنى خرجت هذه الدلالة عن أن تكون تضمنا، لأن لفظ البيت والحالة هذه وضع للمسكن الخاص وهو تمام معناه عند اعتبار هذه الحيثية. طب بس هقول لكم حكاية كده. أنا عندي في الزوجة الأولانية ماتت الله يرحمها، جابت فاطمة واحدة. فاطمة حاليا دلوقتي متجوزة ومخرجة خريجة طب بيطري وعندها 3 بنات وقاعدة مع جوزها في البحر. وجابت أحمد بعد كده، كانوا ساكنين أهل أمهم بعد باب الخلق متريحة للسيدة زينب على إيدك الشمال قدام شارع يؤدي إلى قصر عابدين هناك جنب مستشفى أحمد ماهر. فلما كنا نكون في عند أهلها أنا وهي والولد والبنت والولد، جدتهم تقول رايحة فين يا فاطمة؟ كلها رايحة بيتنا في شبرا. رايحة بيتنا فين؟ في شبرا. الدور الأرضي لازال سكان من أيام أبويا زمان، وساكنين ب5.5 جنيه. 5.5 جنيه كانوا بيجيبوا زي 5000 جنيه دلوقتي، وتعيشون كويس أوي. هما بيجيبوا دلوقتي ويقولوا الأميرة 5.5 جنيه بالسنة، ما بيجيبش مصري تاكسي إيه ده، عربية من أوتوبيس من المقطم بشوفها. المهم أنا وأمهم قاعدين في الدور الثاني، أخويا واخد خالفهم قاعدين في الدور الثاني، أمي قاعدة في الدور الرابع وبنات معاها فاطمة واحدة.